سمعت. يقول السائل: امرأة كان لها ابن ترضعه، وذات يوم أرضعته ونزعت ثديها من فمه وذهبت لعملها، ثم عادت لتكمل رضاعته بعد أن رجعت وجدته قد مات، هل عليها بذلك شيء؟ إذا كان معاملته شبه يوم ما عليها شيء، مجرد ترك الرضاع لوقت آخر ما يضر. إذا كان معاملة شيء يسبب موته فليس عليها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.